الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نأتي على ختام قراءتنا للشذر الذهبية في علم العربية، وهي مختصر عبارة عن نبذة صغيرة في علم النحو مختصرة، لعلها تكون فاتحة خير لرسائل أخرى أو كتب أخرى أوسع منها. نتذاكر نحن وإياكم ونتعاون على فك رموزها لعل الله أن ينفعنا بها. نحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 11 من صفر لعام 31 و400 ألف، المواق ليلة 26 من الشهر الأول لعام 10 و2000. وقفنا على باب التوابع، تابع يتبع المتبوع، سمى تابع، ويتبعه بماذا بالضبط؟ فإن كان المتبوع منصوبا صار التابع منصوبا، وإن كان المتبوع مرفوعا صار التابع مرفوعا، وإن كان المتبوع مجرورا صار التابع مجرورا، وإن كان المتبوع أو المعطوف عليه مجزوم يصير التابع مجزوم أو المعطوف مجزوم. فأول التوابع قال النعت ويسمى الصفة، النعت ويسمى الصفة. نحو جاء زيد العالم، فجاء فعل ماضي مبني الفتح لا محل الإعراب، وزيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. العالم نعت لزيد أو صفة لزيد، وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا كان النعت تابع للمنعوت، أو إذا كان المنعوت منصوبا يكون التابع منصوبا، مثاله رأيت زيدا العالمة، فرأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، العالمة نعت أو صفة للزيد، وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويقول مررت بزيد العالمي، مررت بزيد العالمي، فمررت فعل وفعل، بزيد الباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بحرف الجر الباء وعلم جره الكسرة الظاهرة على آخره. العالمي نعت أو صفة للمجرور زيد وعلم جره فهو مجرور على جره الكسرة على آخره. ويقول قام رجل عاقل أبوه، قام رجل عاقل أبوه، فأبوه هنا نعت لي عاقل، عاقل مرفوع. يقولنا قام رجل عاقل، قام رجل عاقل أبوه، قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل الله والإعراب، رجل فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم الله آخره، عاقل صفة أو نعت لرجل المرفوع فهو مرفوع عن رفعه الضم الله آخره. أبوه نعت لي أبوه نعت لعاقل وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنهم الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء أبوه ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. سبق معنا أن الحال منصوب، بينما النعت أو الصفة تابع للموصوف أو المنعوت، وهذا أحد الفروق بين الحال والنعت. فالحال دائما موصوف، والنعت تابع للموصوف المنعوت. إن كان الموصوف أو المنعوت مرفوع يكون مرفوعا، إن كان الموصوف أو المنعوت منصوبا يكون منصوبا، إن كان المنعوت أو الموصوف مجرورا يكون مجرورا. فهو تابع للموصوف بالحركات، بينما الحال دائما منصوب. هذا فرق. الفرق الثاني أن الحال وصف أيضا لكن عارض، وصف عارض، بينما الصفة وصف ثابت. فإذا قيل مثلا رأيت الرجل مسرورا، هذا السرور يا شيخوان حال، لماذا؟ لأن هذا وصف زائد. الحين مسرور، بعد شوي ضيف. إذا قلت مثلا رأيت الرجل الفقيرة، صفة، هو فقير ما هو غني. فإن قال القائل قد يستغني بعد ذلك، قد يستغني، لكن هو أن وصفه هو إيش؟ فقير. أما الحال فهي حالة يمر بها، مسرورا، مذعورا، مثلا مسرعا، بطيئا، أو مثلا يعني نعرف أن إيش هذا حال، حالة له يمر بها. فصار هذا الفرق بين الحال والصفة، الحال والصفة. طيب لماذا قارنا بين الحال والصفة؟ لأن كل منهم وصف لصاحبه. الحال حالة لصاحبها التي هي حال منه، والصفة صفة للمتبوع الموصوف. لكن الفرق بينهما أن الحال دائما منصوب، والنعت أو الصفة حسب موقع الموصوف من الإعراب، والحال حالة طارئة يمر بها صاحب الحال، بينما الصفة صفة دائمة أو ثابتة يعني في الموصوف. التوكيد، التوكيد أبلغ من التأكيد، يقال توكيد وتأكيد، لكن التوكيد أبلغ. لماذا؟ قال أن الله قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده، ولم يقل بعد تأكيده، فقالوا هذا أبلغ. التوكيد قد يكون التوكيد لفظيا، وقد يكون توكيد معنى. أما التوكيد اللفظي فهو أن تكرر الكلمة بحروفها بألفاظها، وأما التوكيد المعنوي فتستعمل ألفاظا تفيد التوكيد، هذا من حيث المعنى. من حيث الإعراب التوكيد يتبع المؤكد، فإن كان المؤكد منصوبا صار التوكيد منصوبا، وإن كان المؤكد مرفوعا صار التوكيد مرفوعا، وإن كان المؤكد مجرورا صار التوكيد مجرورا. فهو كما بوب له المؤلف تابع، كما أن النعت تابع للمنعوت الحركات، كذلك التوكيد تابع للمؤكد بالحركات. ألفاظه نفس وعين وكل وأجبع وأكتع وأبصع وأبتع. أجمع وأكتع وأبصع وأبتع لغات عربية، كلمات مستعملة معناها واحد. لو لاحظتم كلمة نفس وعين أيضا تفيد التوكيد، تقول جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه، ليس وكيله، ليس خادمه، ليس سائقه، نفسه. ورأيت زيدا نفسه، ومررت بزيد نفسه. نفس الشيء عين، تقول جاء زيد عينه، ورأيت زيدا عينه، ومررت بزيد عينه. كما لو قلت أيضا جاءت فاطمة عينها، رأيت فاطمة، قولوا معي عينها، مررت بفاطمة عينها. لما قلت بفاطمة هذا ممنوع الصرف، مجرور بالفتح يعني في الكسر، أنه إيش العلمية والأنثى، ما علم من الصرف لأنه علم مؤنث، العلمية والتأنيث. لك تقول مررت بفاطمة نفسها. إذا أردنا أن نعرف نقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب، زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم الضار على آخره. نفسه، نفسه توكيد لزيد، توكيد لزيد للمرفوع زيد، وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء زيد نفسه، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف له، ضمير ضمير اسم ضمير صغاري ليس كلمة، ضمير مبني على الضم لأنه نفسه مبني على الضم لأنه تلفظه بضمة، متصل لأنه ضمير متصل بالكلمة فيسمى ضمير متصل، لأن هناك ضمير منفصل مثل هو هي، هاي ضمائر لكنها منفصلة كلمة واحدة، لكن إذا اتصل بالكلمة يسمى متصل. في محل جر مضاف له، نفسه في محل جر مضاف له، جاء زيد نفسه، نفس كذلك نقول رأيت زيدا نفسه، فرأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به منصوب بالفعل وعلامة تصغير فتح الله على، ونفسه توكيد معنوي في زيد المنصوب فهو منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر، وهو مضاف والهاء نفس ما قلنا ضمير متصل مبني على ضم في محل جر مضاف. وتقول مررت بزيد نفسه، مررت بزيد نفسه، مررت بزيد نفسه، فمررت فعل وفاعل، بزيد جار مجرور، نفسه نفسي ها توكيد معنى للمجرور زيد وهو مجرور عام جر الكسر الظاهر، هي الهاء، والهاء ما نقول هي، نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف له. مما يلاحظ هنا في التوكيد أن التوكيد يأتي بعد المؤكد، ما تقول رأيت نفس زيد، ها ما رأيت نفس زيد، أنت رأيت زيد، أنت رأيت زيدا لم ترى نفسه، رأيت زيدا، وإنما قلت نفسه للتوكيد لزيد، فالتوكيد يأتي بعده بعد المؤكد. وهذا كثير ما يخطئ في الناس عبر عنه، يقدمون المؤكد على، يقدمون التوكيد على المؤكد، والترتيب الصحيح أن تقول المؤكد ثم التوكيد، ها؟ يقول مثلا وقد قرأت نفس الكلام فيما مضى، لا تقول وقد قرأت الكلام نفسه، ايش رأيت نفس الشخص، لا يقول رأيت الشخص نفسه، تحط التوكيد بعد المؤكد. يقال في كل كما قيل فيه رأيت القوم كلهم، مررت بالقوم كلهم، جاء القوم كلهم، أجمع كذلك تقول رأيت القوم أجمع، مررت بالقوم أجمعي، جاء القوم أجمعوا، حسب محلها من الإعراب فيتابع المؤكد، توكيد تابع المؤكد في الحركة. طيب البدل، البدل أيضا من التوابع، فهو يأخذ حركة المبدل منه، يأتي البدل بدل كل من كل، بدل كل من كل، يعني هذا البدل هو يقوم مقام المبدل منه هو بنفسه، فيقول قام زيد أخوك. فالأخ هو نفسه زيد، واضح؟ فيقول قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع بالفعل على طرف الضمة ضاع آخره. أخوك أخو بدل، بدل من زيد، وزيد مرفوع، البدل مرفوع تابع له، وعلامة رفعه الواو نيابة عن من الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. زين؟ قال وبدل بعض من كل، بعض من كل، فالبدل هذا جزء من المبدل منه. نحو أكلت الرغيف، أكلت الرغيف ثلثه، ثلثه، فالثلث جزء من الرغيف فهو بعض منه، فيسمى بدل من حيث الحركات يتبعه بعض من كل لأنه بعضه بعض الكل. فأكلت فعل فاعل، الرغيفة مفعول به منصوب بالفعل عن تصبيح الفتح الله آخرة، ثلثه ثلث بدل بعض من كل، وبدل منصوب منصوب عن تصبيح الفتح الظاهر على آخرة ثلثا. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. يقول وبدل اشتمال، بدل اشتمال نحو انتفعت بزيد علمه، هذا العلم ليس شيء مستقل، هو شيء هو صفة في زيد، زيد هو عالم، فلأن زيد مشتمل على العلم فقيل عن علم زيد أنها إيش؟ أنها بدل من زيد، لأن زيد العلم مشتمل أو زيد عنده علم، فيقال هكذا انتفعت فعل وفاعل بزيد جار مجرور علمه، علمي بدل من زيد المجرور فهو مجرور عن جر الكسر الله على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. هذا بدل إيش اشتمال. في بدل في عطف البيان، العطف الآن عندنا الآن إيش؟ النعت تابع للمنعوت صح، والتوكيد تابع للمؤكد الحركات، والبدل تابع للمبدل منه، العطف في حركاته تابع للمعطوف عليه، والعطف أيضا أنواع. قال وعطف البيان يكون الثاني فيه أشهر من الأول، نحو جاء عمرو سيبوي وقام الفاضل زيد. جاء عمرو، كثير ناس اسمه عمرو، جاء عمرو، جاء عمرو، كثير ناس اسمه أي عمرو هذا، حتى يبين أي عمرو قال سيبوي، ها؟ فبين لما عطف سيبوي على عمرو صار البيان. وهذا أيضا يضرب مثل كثير إيش؟ قل جاء أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أكثر من شخص، عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، ها؟ علي بن أبي طالب، فيعطف عليه لبيان من هو هذا أمير المؤمنين، تبعتم؟ فيسمى هذا عطف بيان. جاء عمرو، جاء عمرو فيقول سيبوي، وقام الفاضل، والله كثر لك أي فاضل منهم؟ زيد. فلما قال قام الفاضل، الفاضل مرفوع، زيد بيان، عطف معطوف على الفاضل لبيان لحتى يبين من هو الفاضل على المقصود، فيأتي تابع له فيكون مرفوعا مثله. قالوا عطف النسق يعني يعطف شخص على شخص أو شيء على شيء، ها؟ وهذا الأكثر في العطف مشهور. وحروفه أشهرها الواو، جاء زيد وعمر، والفاء معطوب حرف الفاء، وثم يعني جاء زيد وعمر، جاء زيد فعمر، جاء زيد ثم عمر، جاء زيد حتى عمر جاء أيضا، يعني جاء زيد أو عمرو، جاء زيد أم عمرو، جاء زيد لا عمرو، جاء زيد بل عمرو، جاء زيد لكن عمرو. فهذه كلها حروف عطف، الأكثر استعمالا وأشهرها حرف الواو، وأيضا قد تنوب بعض الحروف هذه عن بعض، فقد تنوب أو عن الواو، يعبر بأو ويقصد بها الواو، مثل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني ويخشى، لعله يتذكر ويخشى. ما أراد الله عز وجل إما أن يتذكر وإما أن يخشى، واحد من اثنتين، وإنما أراد اثنتين، وأنه إذا تذكر خشي، فقال لعله يتذكر ويخشى، أو يخشى يعني ويخشى. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيه سراجا وقمرا منيرا، هو الذي جعل الليل والنهار لمن أراد خلفة، لمن أراد أي يتذكر يعني وأراد شكورا. ومثل هذا قيل على أحد وجهين الحديث، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر وأشرك. هذا إذا لم يكن وهم من أحد الرواة أو شك من أحد الرواة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أشرك، فأحد الرواة شك، هل قال كفر، هل قال من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فهو شاك بين اللفظتين، فقال أنه إيش، قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا كان شك من أحد الرواة، وقد يكون الراوي ضابط ما شك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر وأشرك. وهذا محتمل، ولأن له نظير، وهو قول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، فقال الشرك أو الكفر، عفوا ليس هو الشرك، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، صح؟ فقال والشرك والكفر، وهنا قال فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر وأشرك. طيب، إذا جاء العطف فإنه يأخذ حركة المعطوف عليه، جاء زيد وعمر، جاء فعل ماض مبني على الفتح أمحى الإعراب، زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع الضمة الظاهرة آخره، وعمر الواو حرف عطف، عمر اسم معطوف على زيد فهو مرفوع، لأن المعطوف عليه مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على. الممنوع الصرف سبق الكلام عليه، لكن هنا في تفصيل أكثر. أول ممنوع الصرف هو الذي لا ينون، ما يدخله تنوين، والتنوين نون ساكنة تلحق الأسماء خاصة، ما تحلف بس الأسماء، نون ساكنة تلحق الأسماء خاصة لفظا وتفارقه خطا، ما تنكتب لكن تلفظ، فإن كان بالنص عبر عنها بفتحتين، وإن كان التنوين هذا بالرفع عبر عنه بضمتين، وإن كان بالجر عبر عنه بكسر. مثاله محمد، محمدا، محمد، فهذا محمدا، محمد، محمد، يقال عنه ايش؟ تنوين، يقال عنه تنوين باللفظ، لو لفظتها شوف تقولها نون انت، محمد نون، ها، لكن بالكتابة ما تكتب نون، وانما تضع اما فتحتين او ضمتين او كسرتين. كثير من الرسائل تأتي الهاتفية تلقى واحد حاط التنوين حاط ايش؟ نون، هذا خطأ، طيب أيضا ممنوع الصرف لا ينون ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. مر معنا قبل قليل إيش مررت بفاطمة، فالممنوع الصرف مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، هذا الممنوع الصرف. لكن الممنوع الصرف له موانع تمنعه، لا ينون ولا يجر بالكسرة وإنما يجر على جر الفتحة يقطع الكسرة. فالموانع تسعة. فإذا قلت اسم فلان ممنوع الصرف اذكر السبب. الموانع تسعة: التأنيث وزيادة الألف والنون والجمع المتناهي ووزن الفعل والعلمية والعدل والعجمة والتركيب والصفة. حتى يكون اسم ممنوع الصرف لا بد له من علتين، أو علة تغني عن علتين. فمثلا التأنيث، ليس كل اسم مؤنث يمنع من الصرف، لا بد أن يكون علم، يعني اسم امرأة أو اسم شخص رجل منتهي اسمه بتاء، يعني أو ليس بالضرورة بالتاء لكنه صيغة التأنيث، وإن كان اسم رجل مثل معاوية، شعبة، عنترة، طلحة، هذه الفاظ إيش أسماء رجال، لكن أيضا ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث لأنه علم اسم شخص ومؤنث، اللفظ مؤنث ليس دال على مؤنث، كما أن المذكر يطلق على المذكر وليس بالضرورة أن يكون رجل، ويطلق أحيانا المؤنث على المذكر من حيث اللفظ من حيث المعنى. فاصطبلات مذكر ومع ذلك جاء إيش هو جمع مؤنث سالم. طيب التأنيث، يعني إذا جاء الاسم مؤنث وهو علم فإنه يمنع من الصرف. تقول جاء معاوية، ما تقول جاء معاوية، لا ممنوع الصرف للعلمية والتأنيث. تقول إيش مررت بعائشة، ما تقول بعائشتي لأنه مؤنث وعلم فيمنع من الصرف فيجر وعلى مجر الفتح نيابة عن كذلك إذا بعض الأسماء تكون مؤنثة وليست بحرف التاء وتمنع الصرف، مثل الأسماء اسم امرأة أسماء، هذا ممنوع من الصرف. تقول إيش مررت بأسماء وجاءت أسماء، صح؟ لكن قوله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها منون. لماذا أسماء؟ لأن ليست علم، هنا أسماء جمع اسم ليس اسم امرأة أسماء. ما هي إلا أسماء سميتموها أنت وأباؤكم أنزل الله وسلطان، لابد أن تكون علمية ومؤنث حتى من الصرف. كذلك زيادة الألف والنون، إذا جاء الاسم على وزن فعلان مثل عثمان عن عثمان، مثل رمضان ورمضان إلى رمضان، عجلان، شعبان، هذه أسامي بزيادة الألف والنون تكون حينئذ إيش ممنوع الصرف. الجمع المتناهي مثل مفاتيح، مصابيح، يعني ما كان على وزن مفاعيل هذا أيضا يمنع الصرف. وزن الفعل هو اسم لكنه وزنه فعل، مثل أحسن فعل، فلان أحسن من فلان، لكن أحسن ممكن يسمى الشخص أحسن، أحمر هذا اسم لون أحمر ويأتي فعل أحمر للشيء يعني أكثر احمرارا. قال جل وعلا وذحيتم بتحية فحيوا بمثلها أو أحسن، أحسن بأحسن منها، ما قال بأحسني بأحسن. طيب العالمية اسم العالم عرفنا، العدل، العدل يعني كلمة عدلت إلى معنى آخر من الصفة إلى العلم. يعني أقرب مثال وأشهر مثال عمر، فعمر هذا إيش؟ معدول من كلمة أخرى، فلذلك يسمى اسم عدل وعلم للعلمية، والعدل يمنع الصرف. أقول عن عمر ابن الخطاب. العجمة الأسماء الأعجمية، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، قولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فهذه أسماء أعجمية، فلذلك هي مجرورة وعلامة جرها الفتح نيابة عن الكسرة للعالمية والعجمة. التركيب أيضا هو اسم أصله مركب من كلمتين، دائما يضرب له مثل حضرموت ومعد يكرب، وأصلها كلمتين فدمجت صارت كلمة واحدة، فحينئذ يمنع الصرف من الصرف. الصفة إذا كانت وصف لشيء مثل صفراء مثل حمراء، هذا أيضا تمنع من الصرف لأنها صفة ولأنها إيش؟ منتهية بهذا الوزن، فحينئذ أيضا ممنوع الصرف، تنصب عفوا تجر بالفتح نيابة عن الكسر. ضرب أمثلة، قال مثل بفاطمة وبسكرانة، شوف الألف واللام، الألف والنون سكرانة، بمساجد اللي هو هذا الجمع المتناهي، بأحمد وزن الفعل، أحمد الله أحمد الله أحمد الله، هذا إيش؟ فعل أحمد، شخص اسمه أحمد، فصار هذا هو اسمه على وزن فعل. بعمر بعمر، هذا إيش؟ العدل. العجمة إبراهيم، التركيب بمعد يكرباء. الصفة ما ذكر لها مثالا مثل نقول صفراء أو حمراء. طيب البناء ونختم به، أو قبل ما نختم به في بعد موضوع بعده، البناء على اسمه يعني هو ما لزم حركة واحدة، فيقال عنه مبني، بين المعرب ماذا يقال عنه؟ معرب. لماذا؟ لأنه يتغير بحسب العوامل الداخل عليه. فكلمة محمد إن وضعتها فعل تقول جاء محمد، وإن وضعت مفعول به تقول جاء محمدا، وإذا وضعت في محل جر تقول مررت بمحمد. أما البناء فحركة واحدة تلزمها الكلمة، دائما مبني على الضم أو على الفتح أو على الكسر، يقال عنه مبني أو على السكون حتى. فالكلمة التي لا تتغير بحسب الدخول العوامل عليها تسمى مبنية. يقول الحروف كلها مبنية، هذا حرف الاستفهام هل، هذا دائما مبني على السكون، ما تجي هلو هلي هلا، لا كلها هل. شوف كل الحروف، لم مبنية سكون، لا الناهية النافية مبني على لا مبني على السكون، من مبني على السكون، إلى مبني على السكون، على، هذه كلها الحروف كلها مبنية حركة واحدة ما تتحرك ما تتغير عنها. أما الأفعال فالماضي منها مبني على الفتح، جاء قام درس فهم كتب، كلها مبني على الفتح. والأمر منها بغير لام مبني على على السكون، كل أفعال الأمر مبنية على إيش؟ السكون. لكن هناك فعل أمر هو أصله فعل مضارع، دخلت على لام الأمر، لام الأمر فيلزم بها. وأما أفعال الأمر كل اشرب ادرس احضر افهم أصبر كلها مبنية على السكون. الأفعال ماضي مبني على الفتح، أفعال أمر كلها مبنية على السكون. إذا ما المعرب من الأفعال؟ الماضي مبني دائما على الفتح، والأمر دائما مبني على السكون. ما الذي يعرب من الأفعال؟ المضارع فقط. الأصل فيه أنه مرفوع إلا دخل عليه ناصب فينصب أو جازم فيجزم. وأما الأسماء فالمبني منها أسماء الشرط، اللي هي ما، من، إذا، متى، مهما، حيثما، هذه سمعش أسماء الشرط كلها أيضا مبنية. والاستفهام غير أي، يعني هل، متى، لماذا، هذه كلها إيش؟ كم، كيف، كلها مبنية تلزم حركة واحدة. إلا أي، تستفهم بأي، أي، أي، تختلف معربة، والباقي كلها مبنية. وأسماء الإشارة كلها مبنية. شنو أسماء الإشارة؟ هذا، هذه، هذاني، هاتاني، هؤلاء، هذه كلها أسماء إشارة وكلها مبنية. هؤلاء دائما على الكسر، هذا دائما على السكون. طيب، والمضمرات يعني الضمائر، هو، هي، حرف الهاء إذا اتصل، كلها ضمائر كلها مبنية تلزم حركة واحدة. والموصولات أيضا من ضمائر، مثل أنا، أنت، أنتما، أنتن، أنتم. الموصولات الاسم موصولة، الذي، التي، اللذان، اللتان، اللائي، اللاتي، فهذه اسم إيش؟ أسماء موصولة كلها أيضا مبنية. إذا البناء هو ما لزم حركة واحدة لا تتأثر، لا تتغير بحسب العام داخل عليها، يقال عنها مبنية. فصل، الوقف يوقف على فاطمة فاطمة، ويوقف على زيد رفعا وجرا زيد، ونصبا زيدا، وعلى القاضي بالياء، وعلى قاض قاض. القاضي لو كانت أردت أن توصلها تقول إيش؟ جاء القاضي يو، جاء القاضي يو، لا ما جاء القاضي، لكن إيش؟ مرفوع بالضمة مقدرة من عن ظهورها الثقل. رأيت القاضية تظهر الفتحة، لكن أردت أن تقف تقول رأيت القاضي، ما تقول القاضية، واضح؟ تقف بالياء الساكنة مع أن أصل بالفتح تظهر الفتحة. إذا أردت أن تقف على قاض مع حذف الياء فحينئذ تقول قاض، ما تقول قاض، يحذف التنوين، والله تعالى أعلم. ونأسف إذا قصرنا، أكيد إحنا قصرنا، مش يعني إذا قصرنا، ولكن يعني هذا جهد المقل، إن شاء الله يكون يعني فتحنا قليلا من نحو. إن شاء الله دروس طالب أوعدكم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى نأخذ شيء أوسع من هذا ومع أمثلة أكثر حتى نستفيد، يكون عهدنا قريب بالنحو حتى لا ننسى. تفضل. شو الفرق بين قام زيد أخوك وقام أمير المؤمنين؟ أخوك، أي قام أمير المؤمنين عمر، هنا بيان، عطف بيان، تبين أي أمير المؤمنين. وأما هناك أخوك قد يكون إشراء ضربها مسار على تفكير بدل كل من كل. ليش ما كانت عمر بدل كل؟ إيه. كيف نفرق بين هذا؟ قام رجل عاقل أبوه، أبوه يسوي نعرفها فاعل. لا بدل. الفاعل رجل. يعني معقل هل ما كتب الاسم فاعل؟ فعل يعمل عمل فعله. اسم الفعل ينصب. تقول الضارب زيدا، الضارب زيدا يعمل عمل اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. الفعل يعمل عمل الفعل، الفعل يرفع. لا ينصب هناك. الضارب زيدا يرفع فعل وينصب مفعول. مش الضارب هو نفس الفاعل اصلا. جاء الضارب زيدا، جاء الضارب، الضارب هو فاعل جاء، وزيدا منصوب باسم الفاعل. يعني رب ابوه بدل. ايه ابوه بدل. طيب والله تعالى صلى الله عليه وسلم.